تذكر جرحك علي صرحك أنشد فرحك لا تستسلم فالعالم منك تعلم. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى فرقة الرواب الفنية، إنتاج عام 1999.